الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ندخل في كتابي شرح كتابي عمدة الأحكام، كتاب الوصايا، كتاب جديد. نسأل الله عز وجل أن ييسر علينا إتمام هذا الكتاب. وقد انتهينا بفضل الله تعالى من ربع العبادات كاملا، وكتاب المعاملات أيضا، ونبدأ إن شاء الله من الوصايا إلى نهاية الكتاب. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا هذا إتمام هذا الكلام المبارك، وأن يجعلنا يعني نعمل بما نتعلم، ويوسل لنا أن ننشره بين الناس. كتاب الوصايا، قبل أن ندخل في الأحاديث سنقدم مقدمة عن كتاب الوصايا. نتكلم عن معنى الوصية في اللغة والشرع، نتكلم أيضا عن تقسيم الوصايا عند أهل العلم، والأدلة على مشروعية الوصية، ثم نتكلم عن أركان الوصية ومبطلات الوصية أيضا. وهذه توطئة يعني، لأن الكلام هذا يعني إن كان غالبه عند كتب الفقهاء، لكن نحتاج نبينه قبل أن ندخل في الأحاديث التي سردها المؤلف في كتاب الوصايا. وقال كتاب الوصايا، والوصايا جمع وصية، والوصية مأخوذة من وصيت الشيء أو وصلته. فالوصية تأتي بمعنى الطلب في اللغة، وتأتي بمعنى الوصل. فالوصية معنى الطلب أن المرء يطلب من أخيه أو الأخت تطلب من أختها فعل شيء، فهي تأتي بمعنى الإيصاء أو بمعنى التوصية. فالتوصية في اللغة كما قلنا تدور على الطلب وتدور على الصلة. فالطلب أنك تطلب من غيرك أن يفعل لك شيء، أو يفعل شيء في غيبتك، توصي يعني أن يفعل شيء، يعني يشتري شيء أو يتابع شيء أو يقضي لك شيء، أو بعد الحياة بعد الممات أن يعني يتولى شؤون أمر أولاد، أو يتولى شؤون أمر شيء من من مثلا من الفقراء والمساكين، أو من طلبة العلم وغير ذلك. هذا كله من باب الطلب، سواء هذا الطلب كان في الحياة أو في الممات، هذا معنى من معاني الوصية. وأيضا الوصية تأتي بمعنى الصلة في اللغة. أوصيت فلان يعني أنت، أو التوصية بمعنى أيضا فيها معنى الصلة. لذلك قالوا بأن الوصية أن المرء يصل أعماله في حياته بعد في أعماله بعد موته، يعني فيها وصل الحياة بالممات. فالإنسان لما يوصي مثلا بمال يكون للفقراء أو صدقة جارية، أو يوصي بعلم ينشر، أو يوصي مثلا بمراعاة أحد، فهذه الصلة. هذه الصلة من ناحية اللغة، ومن ناحية الشرعية أيضا يعني هذه كلها جائزة، على أن المرء يصل ما كان فيما بعد مماته بما كان في حياته، فكأنه يصل عمله الصالح الذي كان في حياته بعد مماته. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به. فهذا من باب الوصية أيضا، أن يترك علم أو يترك مال أو يوصي بشيء، فكان هذا أيضا من باب الصلة. فالوصية تصل للإنسان حقيقة بالناس بعد موته. فإن كان عنده علم يذكرونه بعلم ويثنون عليه، إن كان عنده ولد صالح فينظرون لهذا الولد فيقولون يعني نعم الأب الذي ترك هذا الولد الصالح مثلا، أو كان له مال فتصدق بصدقة جارية، وبعد حياته بعد مماته فالناس يذكرونه، أو يذكرونه بأخلاقه، يذكرونه بأفعاله الحسن التي له أيادي فيها على بعض الناس وغير ذلك. فهذه فيها وصل الإنسان بعد موته بما كان في حياته، وتذكر الناس له بالخير. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح فالوصية لها عدة معاني عند فقهائنا، هي تدور عموما على أصول في التعريفات، لكن ممكن نذكر بعض التعريفات في الاصطلاح. بعضهم قال الوصية تمليك مضاف لما بعد الموت، والبعض قال أيضا عقد مضاف إلى ما بعد الموت. وهذا جيد، لأن التمليك ممكن يكون كما سنبين في مثلا في الأعيان أو في المنافع، والوصية ليست في الماديات فقط، الوصية أيضا قد تكون في غير الماديات. لذلك البعض جعلها عموما، لم يقل تمليك قال عقد، لأن العقد ممكن يكون في المنافع، في الأعيان، في طلب أشياء، مراعاة أيتام، مراعاة أولاد وغير ذلك. والبعض قال يعني هي تفويض خاص بعد الموت، انه فوض الغير في ان يفعل شيء بعد مماته. وكل هذه التعريفات لا حرج فيها، يعني تصح. وان كنا مثلا لو قال عقد مضاف لبعد الموت هذا جيد ايضا، او تفويض هذا جيد. والوصية قد تكون يعني تكون ان الانسان يوصي في تنفيذ بعض الاعمال او الافعال، فالوصية عادة تكون في التصرف فيها بعد الموت. الوصية الاصل فيها ان التصرف فيها يكون بعد الموت، هذا اللي نقصده. والوصية منها ما يكون ان يوصي المرء بشيء سواء لغيره بتصرف مالي او تصرف غير مالي. يعني ممكن يوصي باموال له، يقول هذه الاموال لفلان وفلان، هذه الاموال تنفق في في في هذه المصارف الخير مثلا. هذا تصرف مالي، وقد يكون التصرف غير مالي، بمعنى ان الرجل يعلم بان عنده اولاد ممكن يعني لاي سبب يحدث الوفاه، فيوصي يقول ان انا حدث لي ما حدث، ففلان مثلا ان كان عما ان كان مثلا رجل من اهل العلم من اهل الصلاح، يقول اوصي بان يتعهدهم ويراعيهم، يتدبر شؤونهم، يراعيهم في الامور الشرعيه، يراعيهم في في في في التعليم وذلك. هذه وصيه ايضا مجائزه شرعا كما سنبين. وهذه وصيه ليست في التصرفات الماليه، بل هي في التصرفات العلميه، او يكون له مثلا علم فيقول هذا العلم اريد منه ان ينشر في مكان كذا، او يعطى لفلان وفلان، او عنده كتب او عنده اشياء، وان كانت كتب متقومه تقوم مالي. لكن اقصد اقول ان ايضا ان الوصيه قد لا تكون بالتصرفات الماليه، قد تكون بتصرفات غير ماليه. والتصرفات الماليه في الوصيه قد تنقسم الى تصرفات اعيان او منافع. فالاعيان قد يوصي الرجل مثلا بدار له يقول لفلان، او سياره لفلان، او شقه مثلا لفلان، او لمركز مثلا ايتام، او لطلبه العلم وقف على طلبه العلم، او هذه كلها اعيان، وصى بعين من الاعيان. وقد يوصي بمنفعه ليست بعين، يقول مثلا بان سكن هذه الدار لفلان يسكن فيها الى ان يتوفى الله عز وجل مثلا، او منفعه ثمار هذه البستان تاتي لفلان وفلان وفلان، يوصي بذلك. فهنا هذه منافع سواء كانت للسكنه مثلا كما نقول، او مثلا لاستعمال، او مثلا يقول هذه الكتب لاستعمال طلبه العلم، اوصي بمنفعه استعمالها وقراءتها والبحث فيها مثلا لطلبه وطالبات العلم الشرعي، وهكذا. هذه وصيه بمصية مالية، ولكن بمنافع، منافع يستنفع بها المرء وليست بأعيان. وهنا الفارق بأن مالك العين يستطيع، لو كانت الوصية بالعين فمن يتملك هذه العين يفعل فيها ما يريد، يعني يشتريها، يبيعها، يهبها، يقبضها، يستخدمها، أصبح مالك لها. وأما المنفعة فمالك المنفعة له ما يريد أيضا. يعني لو واحد قال هذه المنفعة، أوصى بأن منفعة الشقة لفلان المنفعة، فصاحب هذه الوصية له أن يستنفع بها هو، وله أن يعطي المنفعة لغيره، هو تملك المنفعة، له أن يقول أنا هجلس في الشقة شوية وأعطيها الأخ لي يستنفع بها، لأنه هنا مالك للمنفعة، هو لم يملك العين نعم، لكن الوصية كانت في المنفعة، فله أن يملك هذه المنفعة ويملك غيره المنفعة، لأنه ملكية المنفعة كملكية العين، مع الفارق يعني أنا أقول من ناحية الملكية، فله أن يتصرف فيها، بل له أن يهب هذه المنفعة، يقول لفلان يستنفع بهذه هذا الدار، أنا أعطيته هذه الهبة. إذن نقول الوصية قد تتعلق بالأموال وقد لا تتعلق بالأموال، كما قلنا الآن بأن الرجل يوصي من إذا ترك أيتاما أن يتعاهدهم فلان يراه من أهل الصلاح، ويخشى مثلا على نفسه بأن يتعاهدهم أحد الأعمام أو الخلان، أو يرى بأن الإخوة ليسوا على ضوابط شرعية معينة، فهو يوصي بغيره، هو الذي يتعاهدهم، هذا له أن يفعل ذلك وأن يفعل. طيب الوصية كانت في بداية في الجاهلية قبل نزول الشرع ونزول الإرث، كانت كل من كان عنده مال له أن يوصي بما شاء، لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين إلى آخر الآيات. فكان يوصي الرجل في الجاهلية بماله لما يريد، يقول للوالدين كذا، أقربين كذا، للأخ كذا، للابن كذا، ماله يتصرف يوصي به كما يريد، وكانت تنفذ الوصية. وهذه كانت من عادات الجاهلية، بأنه من شيئهم أنهم يوصون ويكتبون ذلك سواء بالقول أو بالفعل. لكن بعد ذلك نسخ الله عز وجل هذه الوصية وأنزل آيات المواريث، آيات قطعية الدلالة وقطعية الثبوت، وكلها في القرآن الكريم، على فأعطى الله عز وجل لكل وارث حقه. فالمسألة هنا أصبحت الآن ليست ترجع لصاحب المال، أصبح الإرث محدد من قبل الشارع الحكيم وهو العدل سبحانه وتعالى. لذلك المواريث ليس فيها اجتهاد، وترك الوصية كما سنبين في الشروط الوصية لأن يوصي لغير أصحاب الإرث، لغير الورثة، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فالوصية لا تكون للإرث، والذي حدد الإرث هو الله عز وجل. والآيات محكمة ما بين سورة النساء وغير ذلك في بيان من الذي يرث من الرجال والنساء، وما هي المقادير، وما هي الأنصبة. فجل هذه الحالات جاءت فيها المسألة قطعية، فلا يجوز لأحد أن يعدل في هذا المسألة، ولا يتكلم في الإرث، ولا يقول نعطي هذا لماذا ولا نعطي هذا لماذا. هذا الشرع تحديد المقادير جاء من الله عز وجل، فقد أعطى الله عز وجل كل ذي حق حقه. وكيف أحد يأتي ويتجرأ ويعدل على الله عز وجل؟ المال مال الله، والخلق عبيد عند الله عز وجل، هو الذي رزق المال، هو الذي خلق الإنسان وكتب له رزقه والجنين في بطن أمه، وهو الذي قبض روحه وجعله من الأموات، وهو الذي أنزل تقدير المواريث. قال فيأتي أحد مخلوق عقيم العقل وعقيم الفكر يظن بأن هناك عدم عدل وظلم في تقسيم الإرث، ويريد أن يتكلم أو يعدل في الإرث، فهذا تكذيب لله عز وجل، هذا كفر بين، لأنه يكذب ما قد قرره الله عز وجل وقد أنزله في كتابه. والمسألة قطعية كما قلنا ليس فيها اجتهاد، المسألة هذه ليس فيها اجتهاد، بل أن الله عز وجل لم يجعل هذه القسمة لا للملك المقرب ولا للنبي المرسل، بل قسم الله عز وجل هذه التقسيمات من عنده سبحانه وتعالى، فأصبحت المسألة عدل من عند الله عز وجل. فمن الذي يتجرأ على هذا العدل؟ وحتى أصحاب الأفكار يعني العطنة والخبيثة الذين يتكلمون الآن في مسألة الإرث، هذا يعني هؤلاء قد فتحوا باب شر عظيم، لأنهم تكلموا في حق الله عز وجل. المسألة ليست اجتهاد علماء، المسألة الآن أنصبة محددة مقررة شرعا، فهذا الأمر فيه ما فيه من التعدي على الله عز وجل. فبعدها نزلت آيات المواريث، نسخت مسألة التحكم في الوصية كيفما شاء المرء، وحدد الله عز وجل كما سنبين في شروط الوصية لمن الإرث، لمن الوصية، وما هي مقدار الوصية. حتى هذه الله عز وجل أيضا لم يتركها، بينها لمن أراد، ولكن هي ملحة من الله عز وجل، لأن لو نظرت للوصية وجدت فيها ما فيها من رحمة الله عز وجل بالعبد، لأن الله عز وجل أراد لمن لم يستدرك في الدنيا أن يستفيد بهذا المال لآخرته، فأعطاه الله عز وجل هذا الحق حتى بعد موته، وهذا من كرم الله عز وجل. لو نظرت ودققت النظر في مسألة الوصية لوجدت فضل الله عز وجل وكرمه على العباد، لأنك في الدنيا ممكن تبخل بالمال، يعني أنت الآن في الدنيا عندك مثلا شقة أو عندك مزارع أو عندك إيجارات أو عندك أموال، فأنت ترى أنك تحتاج لهذه الأموال، تبخل ممكن في الصدقة أو مش تبخل، يعني ترى بأنك تحتاج، فالله عز وجل ترك لك أن تنتفع بها في حياتك، وأعطاك أيضا بعد أن تموت قبل الموت، يعني أن توصي بأن بعض هذه الأموال تذهب في الخير بعد موتك، فكأنك استفدت بها في حياتك، وأفادك الله عز وجل بها بعد موتك بأنك سمح لك أن تتصدق بهذه الأموال في وجوه الخير كما سنبين، فيكون لك الأجور حتى بعد الموت، وهذا كرم ما بعده كرم من الله عز وجل، مع أنه هو صاحب الأموال سبحانه وتعالى، يعطي ويفتح الأبواب للناس حتى يوصون بذلك، فيأخذون الأجور والحسنات بعد ذلك. فيها ما فيها من الحكم العظيمة، لو تدبر المرء مسألة الوصية لوجد بأنها باب خير فتحه الله عز وجل للمرء، وكثير من الناس يعني يعكفون عنها، مع أنها تصل الأعمال بعد الموت. فقلنا هذه الوصية التي جاء فيها والمرء الإنسان، وحقيقة الوصية دائرة عند العلماء في مسألة هي على الوجوب أم الاستحباب. والبعض قسم طبعا على حسب الحالات، لأن نقول الأول عندنا تقسيم أولي: وصية مشروعة ووصية ممنوعة. الوصية المشروعة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب، هذا تقسيم أولي. الوصية مشروعة ووصية ممنوعة. والوصية المشروعة منها ما هو واجب ومنها ما هو مستحب. الواجب، وممكن يحمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر فيما أذكر الآن، أنه لا يحل الرجل يوم من الأيام الآخر أن يبيت يبيت ليلتين، وليس يعني في رواية وليس وصيته عند رأسي أو لمن عليه حق في بعض الحديث، تذكروا الآن إن شاء الله نأتيكم به. فالشاهد هنا إيش؟ قال أهل العلم حملوا هذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم شدد على أن الوصية تكون عند رأس المرء لا يبيت ليلتين وعنده وصية، أنه إن كان عليه حقوق للناس فهنا وليس هناك بينات أو شهود أو أوراق فوجوبا عليه أن يكتب وصية، وهذه الوصية المشروعة الواجبة. إن كان عليه حقوق وديون أو مظالم أو مش مظالم، حقوق وديون أو أمانات، وعنده أمانات للناس محطوطة في بيته، فوجوبا عليه يكتب، لأن لا أحد يعلم الأجل، خاصة إن لم يكن مسجل أو مشهد عليه أحد، فلابد يسجل هذه الحقوق التي لو كان عليه ديون أو عليه أمانات للناس حتى لا تضيع. والعكس لو كان له حقوق عند الناس أيضا يسجل حتى لا يضيع حقوق الورثة، لأنه أيضا لو كان له ديون عند أحد أو حقوق ولم يسجل وقدر الله عليه الموت ولم يعلم أحد من الورثة بذلك، قد تضيع هذه الحقوق. فهو عليه أن يحفظ حقوق التي عليه هو للغير حتى لا تضيع، حتى لا يأخذ بها بعد الموت، وأيضا عليه أن يحفظ حقوق الورثة بأنه لا يضيع هذه الحقوق التي لهم التي ستؤول إليهم بعد موته، فلا يكتب. لذلك قالوا هذه هنا الوصية هنا واجبة من ناحية الأموال. كذلك لو كان يعلم بأن مثلا لو مات وترك الأولاد فيقول إلى مثلا عم ليس بصالح هو سيتولاهم أو غير ذلك، فواجب عليه أن يوصي بغير هذا العم وغير هذا الولي بغيره، لأن هيضيع أولاده. فهنا وهذه أيضا معناها ليست وصية مالية لكن وصية لحقوق، أيضا حقوق أولاده، إذا علم بأن المصلحة تستدعي منه أن يحافظ عليهم فأن يوصي غيره، يكتب في الوصية بأن أنا أوصي فلان أن يراعيهم ويتولى شؤونهم وأنه لا ينفق وهو الذي يتابع شؤونهم، لأن هذه ستكون واجبة، لأنه يعلم بأن من ترك هذه الأيتام لهذا الرجل أنه سيفسدهم أو لا يصلحهم أو كان من السوء أو من الفسق، فهنا تكون هذه الوصية واجبة. وهنا يعني هذه قال واجبة، لأن كما قال عليه وسلم أو قال ابن عمر في الحديث، فإن المرء لا يعلم أيمسي إذا كان أمسى هل ينتظر الصباح أم لا، وإذا أصبح هل ينتظر المساء أم لا ينتظر، فالمرء لا يعلم الأجل. فقال هنا يسارع في ذلك، وينزل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لا يبيت ليلتين إلا والوصية عندهم. ويعني نقل عن بعض السلف أنه كان يعني يتورعون جدا في مسألة الوصية، يعني إن شعر بأن عليه شيء تجاه أحد يريد أن يستحل منه، حتى ورد على أحد السلف أنه أراد يعني جاءه مرض عند الموت فقال لأصحاب لأولادي اذهبوا إلى جاري فلان فاستأذنوه واستحللوا منه. قالوا ماذا يا أبي؟ قالوا كنت أكلت طعاما فيه ودك، يعني فيه سمن، فلم أجد شيء أغسل به السمن أولادك، فضربت بيدي على جدار جاري فأخذت منه بعض التراب فأزلت به الودك، حاجة تموتنا يعني ده مش تبعنا مثلا، فاستأذنوه أن يستحلل منه من هذا التراب الذي أخذته من سوره أو من جداره بدون حق. ورع ليس بعد ورع من السلف بأنه يريد أن يتحلل، مش إحنا الآن الجار أنت داخل عنده 3 متر جوه واخد منه أرضه أصلا وعادي الشجر بتاعه أنت مدد إيدك بتاخد منه اللي عايز ياخده، وممكن تحط سيارتك قدام بابه وتمنعه أنه يدخل والمية بتاعته بتاخدها من عنده، يعني ما فيش أي إشكال. هذا الرجل هذا إن دل أنه حرص قبل الموت على أنه يوصي بذلك، خاصة أيضا كما قلنا إن كانت هناك مظالم ممكن تضيع وحقوق ممكن تضيع فلابد أن يستحلل منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. فإذا هنا الوصية، هذه الوصية الواجبة. أما الوصية المستحبة المشروعة، وهو أنك تكون لك مثلا أحد من القرباء من الأقارب يعني، وتعلم ما فيهم من الضعف أو الفقر أو الاحتياج أو غير ذلك، ورأى الله عز وجل قد من عليك بمال وأيسر لك، فأنت تريد أن تصل أعمالك الصالحة بعد الموت، فيستحب أنك تخصص جزء من الوصية. الأقربون أولى لا شك بالمعروف، وحتى وغير ذلك أهل العلم مثلا وطلبة العلم. والمهم بأنك يستحب لك في أنك إذا أتاك الله عز وجل مال أنك توصي بجزء من هذا المال للغير، سواء من الأقربين أو من الصالحين. وطبعا كما سنبين هذه الوصية المشروعة، لأن في وصية ممنوعة هذه سنبينها، لكن احنا في المشروع أن توصي فيما كان في شرع الله عز وجل جائز، مش توصي مثلا لأهل الفسق تروح تقول المال دوت يتعمل به فيلم مثلا معين، أو يتصور به مسلسل، أو يتوزعه على أصحابه من كذا وكذا أو من الناس. لا، لابد أن يكون هذا في عمل في الخير، وتعطى في الفقراء للمساكين الصالحين، تعطى في بناء المساجد، حفر الأبار، الأيتام وغير ذلك، طعام الجائعين، تفريغ كربات المغارمين والمديونين، كل هذا من الوصية المشروعة المستحبة. فهذا ممن شرعه الله عز وجل، وجاء دلت السنة على ذلك، ودلت السنة على ذلك من حديث سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، عندما مرض المرض الذي كان يظن بأنه مرض الموت في مكة، فزاره النبي صلى الله عليه وسلم وعاده، فقال أني امرؤ كان له بنت واحدة، قال أني ليس لي بنت واحدة، فأتصدق بمالي كله، قال كثير، قال النصف، قال كثير، قال الثلث، قال كثير والثلث، قال كثير والثلث كثير أيضا، فأراد أن يتصدق بثلث المال. وسنبين الأحاديث ستأتي في هذا القسم، لكن هذا يبين مشروعية الوصية ومشروعيته، أن النبي قد حدد في ذلك الثلث. وسيأتي الخلاف بين أهل العلم هل الأفضل الثلث أم أقل من الثلث، وفعل الصحابة سيأتي تفصيلا إن شاء الله، لكن نبين بأن هذه دلالة على مشروعية الوصية. وثم بين عليه السلام قال لا وصية لوارث، وهذا أيضا شرط آخر سنبينه من شروط الوصية، بأن الوصية لا تكون لمن كان له إرث أو كان من أهل الورث الذي حددهم الله عز وجل رجالا ونساء، فلا يوصى لوارث، لا يوصى لوارث، لأن الوارث سيأخذ من الإرث بالمقدار المحدد، فليس له أحد أن يخص الوارث بوصية. وهذا يخطئ بعض الناس، يعني بعض الناس إيش يعني يزوج ولد من أولادي أثناء حياتي فتبقى ولد فيواصي، أنا زوجت ابني بعشرين ألف وبخمسين ألف، فخمسين ألف هذه الابن الثاني المقابل التزويج، هذا خطأ، هذا ليس له أن يوصي بذلك. يعني لو كان الولد كان صغيرا أنت خلاص لما أصالة، هذه هي طبعا المشكليات، الابن الذي زوجته في حياتك هذا نفقته كانت واجبة عليه لأنك موسر، وكان الابن الثاني صغير، فالنفقة الواجبة ليس فيها عدل في العطية، العطايا العدل فيها العدل في العطايا اللي هي مستحبات، أما في النفقات الواجبة ليس فيها اللي هي اشترط العدل. يعني ولد الآن في الجامعة، الآن هو في الجامعة فتصرف عليه مصروفات جامعة، هتيجي تقول له أخوه الصغير أخوه مثلا في ابتدائي ولا في إعدادي أنا صرفت على أخوك الكبير في الجامعة مثلا 20 30 40 ألف وأنا بصرف عليك 10,000 في المدرسة فأنا أعطيك الفرق، هذا لا، ليش؟ لأن دي نفقة واجبة. النفقة الواجبة واحد قدر الله عليه المرض من الأبناء بترفت عليه علاج في مستشفى بمبلغ، والثاني ربنا متعه بالصحة فتقول أنا صرفت، نقول النفقة الواجبة لا تدخل في مسألة التساوي في العطية، لكن النفقة المستحبة هذه اللي هي العطايا والهدايا هذه اللي فيها العدل. لذلك إن وجب عليك أن عندك مال وأرضى ابنك أن يتزوج وزوجته وقدر الله الموت بعد ذلك الكل يرث، الإرث واحد خلاص، الذي تزوج تزوج لأن كانت نفقة واجبة في وقتها. أما لو أعطيته زيادة عن النفقة الواجبة هذه اللي فيها كلام، وأنا أبينها بمثال، البعض الآن عايز يزوج ابنه يروح يشتري له شقة تمليك مثلا ب2 مليون ولا مليون جنيه اللي من أعطاه الله مال، أو ب500 ألف أو ب400 ألف، ثم يأتي الولد الثاني أو مات ما لح. نقول له ليس من النفقة الواجبة أنك تملك ابنك شقة، كان يكفيك أنك تشتري الشقة وتقول له هي باسمك الأب وأنا أبيح لك السكن فيها، أنت تسكن فيها وأنت متزوج، فأنت أعطيته الآن السكن اللي هو اللي يريده السكن، لكن لو رحت جبت له شقه ب 300,000 هنا نقول لك لابد تاتي للابن الثاني ب 300,000، لان انت مش واجب عليك تشتري له سكن ب 300,000، انت واجب عليك تزوجه، تدفع له ايجار، او تبيح له ان يسكن في شقتك اللي هي الزائده هذه. لكن ان ملكت شقه هذه ليست نفقه واجبه. هنا نقول لك نعم عليك انك تسوي وتعدل في العطايا بين الذكور والاناث على حسب الخلاف بين اهل العلم في التسويه او الذكر مثل حظ الانثيين، وهذه مساله دقيقه لابد يفهمها لمن يعني يتعرض. لكن نقول الشاهد الان بان ليس ان يخص الوارث بوصيه حتى وان راى بانه قد دفع لاحد الابناء نفقه واجبه، فليس له ان يقول انا مثلا دفعت كذا فاعطي للثاني هكذا، هذا ليس له ذلك، هذه من شروط الوصية. النوع الثاني من الوصايا الممنوعة. نوع وصية الوارث الدليل شرعي. حديث. هو حديث. حديث صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. حديث نعم لا وصية لوارث، هذا حديث. نعم هو سيأتي معنا، بس أنا الآن أتي بالشروط، إحنا بنقدم الأنواع لكن هو حديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. يعني الله عز وجل قسم في آيات المواريث الحقوق، فلا وصية لوارث. طيب النوع الثاني من الوصايا وهي الوصايا المحرمة أو الممنوعة التي تشمل على ما حرمه الله عز وجل، وهي إما أن تكون أن الإنسان يوصي أن يفعل شيء بعد موته وفيه معصية، ففي تعدي يعني، وهي طبعا تكثر كثير، يعني يوصي بشيء فيه عقوق والدين أو شيء فيه قطيعة رحم، أو يقول لي أنا مت ابني ما يمشيش في جنازتي، أبويا ما يحضرش يصلي عليا، أمي مش عارف ما تعملش كذا، هذه وصية ممنوعة لا تنفذ. وأن بعض الناس يسأل قل الرجل مات وقال ابني لا يصلي علي، أو هو مات الولد وقال لا أريد أمي ولا أبويا يحضروا لي شيء، هذه وصية ممنوعة لأن فيها قطيعة رحم وعقوق والدين وغير ذلك، هذا لا يصح. أو مثلا يوصي مثلا بانه زمات يفعل يجيب بقى السرادق الكبير والنساء تؤجر عشان تقعد تصوت عليه او عليها، ويجيب اصحاب البقسومات والجبنه والبيض والحاجات دي يقعدوا ويوزعوا وياكلوا ويقروا القران ويفعلوا هذه، وهذه كلها بدعه ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، ويريد ان يكبر المساله هذه بقى يبقى ليه صيت في العزاء بتاعه، ويكتب صفحات في الجرائد والمجلات وغير ذلك على ان انتقل إلى كذا وكذا، هذه كلها من الوصايا الممنوعة اللي هي لا ليست في شرع الله عز وجل، فليس له أن يوصي بذلك ولا أن تفعل هذه الوصية له، أو يوصى كما سيأتي معنا في شروط الوصية بأن الأموال تروح في أماكن محرمة أو تروح في أشياء معينة، هذه ستأتي معنا في أركان الوصية. طيب الأدلة على مشروعية الوصية جاءت من الكتاب ومن السنة، منها قوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، هذا فيه ذكر الوصية، وإن كان قلنا نسخت بعد في مسألة الوصية للوالدين بآيات المواريث، لكن ظلت الوصية مشروعة بذلك، وأيضا ذكر الله عز وجل للوصية وإن كانت وصية من المخلوق من الخلق، يعني كقوله تعالى في النساء سورة النساء من بعد وصية توصون بها أو دين، فأثبت بأن مشروعية الوصية هذه كله في إثبات لذلك. فإذا الوصية مذكورة في الكتاب ومذكورة في السنة كما قلنا في حديث ابن سعد بن أبي وقاص وحديث ابن سلم لا وصية لوارث، وإن الله تصدق حديث ابن سلم إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، وانظر هذا عند الترمذي بسند الحسن إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم، كرمة من الله عز وجل وهي صدقة من الله عز وجل، هذا دل على المشروعية، وأيضا من الإجماع انعقد عند أهل العلم على مشروعية الوصية، وكذلك القياس أو المعقول نقول أيضا يدل على أن الله عز وجل أو القياس أو العقل أيضا يجوز مسألة الوصية، لأن فيها أن العبد قد أجاز الله عز وجل له أن ينتفع بهذا المال في دنياه، فلأن ينتفع به في دنياه فأيضا أجاز له أن ينتفع فيه في موته بعد حياته من باب أولى، لأن في دنياه هو يكسب يستطيع أن يكسب ويعوض ويأخذ، لكن بعد موته لا انقطع، فإن كان أباح له في الانتفاع بعد في الانتفاع في الحياة فمن أولى أيضا باب أولى أن يبيح له الله عز وجل كما أن ينتفع فيه بعد موته ليصل أعمال الحياة بأعماله بعد ذلك. طيب ندخل في أركان الوصية. الوصية عند الفقهاء لها أركان. طبعا الجمهور عن الوصية أركان، أربع أركان. ممكن حد يستنبط لنا أربع أركان الوصية؟ مشروعية؟ لا المشروعية خلصت، نتكلم عن أركان الوصية. الجمهور عنها أربع أركان. تكون وصية بحلال يعني. لا لا أركان الوصية، أنا بقول الأركان مش سيبكم الشروط. أيوة الموصي، الموصي، الموصى إليه، الموصى إليه أو موصى له، والموصى به، ده الثالث. الوصية مش عبودية تكون أثناء ال، هي ممكن تجيبوها من البيع قبل الموت. ممكن لا لا دي شروط، شروط. أنا عايز أركان، أنتوا بس ماشيين كويس الأول. الموصي والموصى له أو الموصى إليه والموصى به، وباقي حاجة موجودة في البيوع أيضا اللي هو عقد الشهود. الإجابة قول برضه الموصى إليه الموصى به أن يكون حلالا. الصيغة أحسنت، هي اللي أنا أريدها هذه. أم معاوية جزاك الله خير. الصيغة نعم، الصيغة هي الرابعة، الصيغة هي الرابعة، بل الصيغة اللي اتفق فيها الفقهاء. يعني الأحناف قالوا بالصيغة فقط، وطبعا الصيغة ليش؟ عشان يفرقوا هي وصية ولا بيع ولا هي إيش بالضبط. كده أركان الوصية. نعم أركان الوصية أربعة عند الجمهور. الصيغة، الموصي، الموصي إليه الموصى له، والموصى به. الأحناف قالوا هي الوصية فقط، هي الصيغة فقط. طب والباقي قالوا شروط، اللي يهمنا في العقد اللي هو الصيغة. لكن الصحيح وقول الجمهور إن هذه أركان الوصية الأربعة. سنأخذ كل ركن نتكلم عليه في أركان الوصية، لأن كل ركن له شروط، كل ركن من هذه الأركان له شروط. الموصي وهو الذي ينعقد، أو ليس هو الذي يعقد هذا العقد، الموصي هو الذي يعقد هذا العقد، فيتبرع بشيء من المال أو يطلب من غيره أن يشرف على أحد كما قلنا من عياله أو غير ذلك. هذا الموصي. الموصى إليه هو الذي يقبل هذا التبرع، سواء كان التبرع مادي أو مالي، أو يقبل التكليف بفعل شيء كيتعهد الأولاد وغير ذلك. الموصى به إما المال يتصرف فيه، أو أعمال يصيب أن يفعلها في بعد موته. والصيغة هي الطريقة التي يتحقق بها عقد الوصية أو ينشأ بها عقد الوصية. الصيغة هذه الذي سينشأ بها عقد الوصية، لأنه هو تصرف، لابد في هذا التصرف والصيغة أن يحدث فيها بيان لرضا الموصي والموصى إليه. الرضا بين الاثنين، الموصي والموصى إليه، بحيث أن هذا العقد ستنتقل إليه بعد ذلك ملكية، أنه بعد الموت ستنتقل الملكية بناء على هذا العقد من الموصي إلى الموصى إليه. هذا معنى الصيغة. معنى الصيغة هنا مهم، أن الصيغة التي تأتي تبين انتقال هذه الملكية بعد الموت من الموصي إلى الموصي إليه. طيب الوصية لابد فيها من إجاب وقبول. أنا آسف، الصيغة نعم، الصيغة لابد فيها من الإجاب وقبول، والإجاب يصدر من الموصي، والقبول يصدر من الموصى إليه أو الموصى له، بانتقال بقى ملك من أوصى به، مما أوصى به الموصي إلى الموصي، الموصى إليه. طب هذه الصيغة إما تكون، أو هذا الإجاب، عندك إجاب وقبول أو حاجة، الإجاب إما دلالته لفظية باللفظ يوصي ينطقها، أو فعلية. ده هو يا شيخ الإجاب. الإجاب أولا ينعقد هذا، تنعقد الوصية بالصيغة، تكون بالقول باللفظ أو بالفعل. أولا نقول باللفظ، إن يقول تصريحا، يقول مثلا أو أوصيت لفلان بكذا، أو أعطيت لفلان كذا بعد موتي، هذه كناية، لكن في المعنى يقول مثلا أوصيت بداري أو شقتي الموجودة في المكان الفلاني لفلان بعد موتي، هذا لفظ إيش؟ صريح. هذا لفظ صريح. لكن اللفظ المكنى يقول وهبت شقتي لفلان بعد موتي، هو الهبة بعد الهبة، ما قالش وصيت، لكن الهبة بعد الموت تنزل منزلة الوصية، إنه قال وهبت بعد موتي، قيدها فلان، هذه لفظ مكنى ينزل منزلة الصريح. وقلنا أن الهبة تنزل منزلة الوصية هنا، وتفارق البيع بأن الهبة ليس فيها مقابل، يعني ليس فيها بخلاف البيع بيبقى فيه مقابل لذلك. لذلك قلنا لما قال وهبت بعد موتي أنزلناها منزلة الوصية. طب هذا بالقول، ممكن يكون بالفعل. الفعل يعيش بالكتابة، جاب ورقة، الهبة ليس فيها ما فيش فيها مقابل مال إلا الهبة المثاب عليها، أمر آخر، تنزل منزلة البيع اللي هي زي النقطة عندنا، بس هذه موضوع آخر تكلمنا عنه في البيوع. النقطة اللي هي كأنها النقطة اللي هي المعلومة عندنا في العرف، إنك بتهب في الزواج أو بتهب في الولادة إنك يثاب عليك، هذه اسمها هبة مثاب عليها، هذه تنزل منزلة البيوع، هذه ليس التي معنا الآن. نتكلم عن الهبة الصريحة اللي هي الهبة أو الهدية أو العطية التي لا ينتظر منها الرد. طب والهبة شفنا مثلاً واحد أهدى زوج ابنتي شق، بمجرد الطلاق تعود مرة أخرى لوالد الزوجة أو والد لا الأخت. ده وهدية خلاص، مش هدية وهبة ماشي معي. ما لما تكون فيها مشروطة ده موضوع تاني، انت فتحتهن رأتي ماشي. يعني لما يكون في شرط لا، الهبة المشروطة هبة المثاب عليها غير الهبة المشروطة كمان، نوع من ده موضوع ثاني، لو هو اشترط عليه ده امر اخر. انما ده له كده ما اشترطش اي حاجه ولا قال له اي حاجه، دي تعد خلاص. لو وهب له شقه قال له دي لك خلاص، طلقها ما طلقهاش خلاص، وقبض الهبه خلاص بقت هبه. بس انا اسمع ان الهبه المشروطه دي ايه، ان هو هداها له ليه اصلا؟ عشان خاطر هو جوز بنته. طب هو طلق بنته يبقى تعود مره اخرى؟ لا، دي لابد يظهر، هذا اللي انت بتقوله، لابد الهبه المشروطه دي تظهر، يظهر فيها في الشرط، الشرط هذا في الصيغه، لأن القرائن المحتفة تبين، مش هكذا يعني أصلا. لو قال لو كان فنقول هذا اللفظ أمر آخر بقى شيخ، هنقعد نفصل في مسألة مش بتاعتنا الآن. الوصية بالفعل، الفعل أن يأتي بورقة فيكتب، يكتب كتابة وصيت لفلان، أوصيت لفلان بشقتي بعد موتي، أو مثلا بسيارتي بعد كذا، فنقول هذا الكتابة نوع فعل، الكتابة لأنه ليس لفظ، نوع من أنواع الفعل، هذه تنعقد بها. طب هذا الإيجاب، القبول يأتي من من؟ من الموصى له. وهل لابد من القبول؟ نعم لابد من القبول، لابد من القبول من المؤمن، من الموصى إليه. والقبول يكون بعد الموت، يعني الموصى إليه لما يعلمه أحد بالوصية، لأن هذا وقت التمليك، فالقبول لابد أن يكون في وقت التمليك. وقت العقاد هو وقت انعقاد العقد على التحقيق، وقت الانعقاد لا يكون إلا بعد الموت، يعني الوصية وقت انعقادها لا يكون إلا بعد الموت. فلذلك الفقهاء على الراجح بأن القبول من الموصى إليه يكون بعد الموت عند تحقق العقد، عليه أن يقبل إما فعليا أو قوليا يقول قبلت الوصية، وفعليا انه ياخذ الشيء ويتصرف فيه. يعني لو قال له وصيه فعليه فاخذ السياره مثلا، اخذ الشقه، فهذا قبول فعلي وتصرف فيه، لانه تصرف فيه بقى انه يسكنه، يعرضه للبيع، يفعل فيه شيء، هذا يبقى قبل الوصيه قولا وفعلا. الفعل بالقبض يا شيخ الابيع؟ نعم الفعل بالقبض، قبض، اخذ مفتاح الشقه وسكن فيها، اجرها، اخذها، يبقى قبل خلاص، او يقول قولا ان انا قبلت الوصيه. و لكن هل يتصور انه ممكن ما يقبل؟ نعم ممكن ما يقبل الوصية، ممكن مثلا رجل وصى له بشيء ما بمحل مثلا، وجد ان المحل لو قبل وصيته تكاليف الصرف على المحل اكثر من طاقته، من اللي بيجيبه المحل مثلا بيجيب له في الشهر 1000 جنيه، وهو محتاج يقعد يصرف عليه 900 جنيه 800 جنيه عشان يطلع الشيء ده، او هو لا يريد اشغال الذهن بذلك، فممكن يرى بانه ايش، انه لا يقبل هذه الوصية، لأنه بيتحمل نفقات كثيرة جدا، فما يقبل هذه الوصية. فممكن أن المرء أو المحل عليه ديون، فلما خده يعرف أن الديون دي هو شايلها مع المحل، فيعني ينشغل هو كمان أيضا، فلا يقبل بذلك. الجمهور قالوا لابد من إبداء الفعل أو القول في القبول أو الرفض، يعني لابد يقول قبلت أو لم أقبل، أو يكون فعله فيه قبول أو رد. ونرفض الشيخ ليس عليه شيء؟ ليس عليه شيء. الأحناف قالوا لا يجب، يكفي عدم الرد، يعني لا يجب عليه أن يبدي هذا الرد. الجمهور قالوا لا، لابد أن يقول أرد الوصية أو فعله يروح ما يستلم شيء. الأحناف قالوا يكفي عدم الرد فقط، وهو يكون عدم قبول. ولكن الصحيح يعني نقول قول الجمهور بأنه لابد أن يبين تصريحا مسألة رد الوصية. هل يكون القبول هذا في الدنيا؟ لا، القبول هذا من الموصي له، لابد أن يكون بعد موت الموصي خلاص، ما هو ده وقت انعقاد الوصية. قلنا ما هو في الدنيا، ما يكون في إيش، ما هو الرجل هيكون ما هو لازم يكون عايش عشان يقبل الإجاب ده من الموصي، ده هيموت بعد ذلك هيكتب وقبل. القبول من الموصى له، ممكن ما يعرفش أصلا إلا بعد ما يحدث الموت، يجد أن اسمه مكتوب في وصية واحد أوصله بشيء، فهنا لازم يقبل وقت انعقاد الوصية اللي هو وقت تحقيقها تنفيذها، وهو بعد موت الموصي. لأن قبل موت الموصي مش وصية، احنا قلنا الوصية بتكون تملك لبعد الموت، قبل ما موت الموصي يبقى دي التبرع وهبة في الدنيا مفيش فيها شيء، الوصية بتكون بعد الموت. فهو لابد يموت الأول الموصي ثم الموصى له يعلم بالوصية فيقبل أو يرفض. الرد يا شيخنا معناه أنه لا يأخذ هذا الشيء يعني؟ يرد الوصية، يقول أنا أردها ما أقبلها. ده الرد بالكلام يعني التصريح يعني. بإما بالكلام أو بالفعل كمان. طب الأحناف يعني الأحناف قالوا عدم الرد، يعني أنه ما يردش خالص، الامتناع عن الإبداء هذا يعتبر رد للوصية. الجمهور قالوا لا، لابد نعلم. خاصة الشافعية عندنا كما تعلمون في المذهب يرون بالصيغة حتى في البيوع، إجاب وقبول، اشتريت وبعتك، فهو يقول لابد نعلم ما في نيته يتلفظ به حتى نعلم، أو يفعل يقول خدوا الشقة دي أنا مش عايز، واحد يجيب له المفتاح يقول له خد المفتاح اللي جبته لي، خدوا السيارة تحت البيت اهي، خدوا الأشياء اللي جات لي ديت مش عايزها، الذهب هذا مثلا، خلاص يبقى هو الآن فعل. أما مجرد الامتناع هذا لا يعلم منه رفض الوصية. طيب الركن الثاني الموصي، مش كده مثلا اول القبول مثلا، ولا مفيش تعليق خالص على موضوع الرد والقبول ده؟ ما فهمت يعني ايش ليس فيه ان يستأذن الذي يوصي له؟ من الذي يستأذن يوصى له؟ من الذي يستأذن الذي يوصى له؟ ما فهمت السؤال. هل ليس فيه ان يستأذن الذي يوصى له؟ من الذي يستأذن الذي الموصى له؟ الموصى يستأذن اللي انا هسيب الوصيه، أخويا أو عمي أو خالي، أستأذنه الأول. نعم، سنبين مسألة الوصية بالصوت هذه، يعني فيها كلام عند أهل العلم أصلا، سنأتي هذه المسألة أيضا، مش بالصوت في الكتابة أصالة كمان، إن كان يعرف الخط ولا يعرف الخط، لكن هو إن ثبت أن هذا التسجيل يخص الموصي، فلأن احنا هنخش في خلاف هل يجب الإشهاد أم لا. انتظروني بس لننتهي من أركان الوصية لعل يكون فيها إجابات لما تريدون، لأن لسه احنا في الأركان الوصية. كل هذه التوطيع يعني الشرط الركن الثاني وهو الموصي، والموصي هذا الذي سيوصي له شروط. من الذي له حقا يوصي؟ أربع شروط. ما هو الميت نعم قبل ما يموت طبعا هيوصي، لكن هو أي واحد يوصي؟ نعم له أربع شروط لصحة الوصية. أول شيء العقل، الموصي لابد أن يكون عاقلا، المجنون لا تقبل وصيته ولا تصح. أيضا كما سيأتي معنا الصبي، لأن الشرط الثاني البلوغ، لكن خلينا في المجنون والصبي أيضا لأنه نقص العقل، نقص العقل والمجنون لأنه لا عقل له، الصبي الذي لا يميز طبعا، خذوا الصبي الذي لا يميز مع المجنون لأنه العقل فيه ناقص، المجنون طبعا لا عقل له ولا أهلية له. فالجنون أو الصغر الشديد لا يستطيع أنها متخير، الصغر الشديد نعم رجل ولد يتيم وعنده أموال ورث أو عنده إرث سواء من أمه أو من أبيه أو أحد ما، فعنده أموال، هذا الطفل الصغير الذي لا يميز حكم المجنون، ليس عنده أهلية، فلو أوصى بشيء لا تصح هذه الوصية. كذلك الحق بالوصي بالمجنون وبالصغير ولي المجنون وولي الصغير، يعني ولي المجنون يده أيضا مكفوفة، ما لا يستطيع أنه يوصي مثله مثل المجنون، لأنه هو قيم فقط على أموال المجنون، ليس له أن يتصرف ويوصي بشيء. فولي المجنون وولي الصغير ليس له أن يوصي، حكم الصغير وحكم المجنون، ليس له أن يوصي لأنه أصالة هو قائم بس على الأموال، فليس له أن يتصدق بذلك، بل هو مأمور باستثمار المال ليس بالتبرع. لذلك يخطئ من كان وليا على أيتام أن يتصدق عنهم، ليس له أن يتصدق عنهم في الدنيا، ولأنه مأمور باستثمار الأموال أصالة، أكل الأموال اليتامى هذه تود يستثمرها، أما التصدق التبرع ليس له، وكذلك الوصية بها. الشرط الثاني البلوغ، لابد أن يكون هذا الذي يوصي بالغا، وبعض الفقهاء اشترطوا التمييز فقط دون البلوغ، يعني قالوا لو الصبي مميز تقبل الوصية، وابتدوا في التمييز من سن 7 و10 طبعا متأكد عند الحنابلة، لكن اتفقوا على شرطية التمييز، واختلفوا في البلوغ هل لابد أن يكون بالغ أم لا. فلو كانت من صبي مميز دون البلوغ البعض قال بها، والبعض منع، بعض الحنفية وبعض الشافعية والظاهرية منعوا، قالوا لابد من البلوغ، وبعض الحنفية أيضا قالوا إن أوصى بشيء له علاقة مش بالمال، يعني بالدفن أو مثلا بالتكفين، فهذا لا يتوقف على مال فلا شيء فيه، لكن إن كان فيه ما فيه من الأموال فقالوا هذا لا. إيش آخر نقطة؟ بعض الأحناف مذهبين، مذهب أحناف قالوا إن أوصى، قالوا لا يقبلون الوصية، بعض الأحناف وبعض الشافعية لا يقبلون الوصية من المميز، لابد يكون بالغ، لكن قالوا لو كان مميز وأوصى بشيء لا علاقة بالكهف التكفين والدفن وغير ذلك تقبل، ليس لها علاقة بالمال فتقبل. المذهب الثاني لما قالوا بجواز الوصية من المميز، اللي هو مميز يستطيع أن يميز، يقبلون ذلك، وهو المالكية وأكثر الحنابلة وبعض الشافعية قالوا بجواز ذلك، وهما قالوا لأن هو ليس فيه ضرر عليه في حياته، هي فيه استفادة له بعد موته، يعني إيش هو الصبي المميز، قالوا هو إيش اللي يفعله، هو ماله وهو يعني يوصي به بعد موته، فلن يصيبه ضرر في حياته. وطبعا النظر عند الثاني النظر في الضرر على الورثة، لكن هو هنا قالوا بالنسبة له لا ضرر فيه، بل هو فيه خير له، يعني فيه منفعة له إن وصى بذلك. فالمذهب الثاني أكثر الحنابلة والمالكية وبعض الشافعية على تقبل الوصية وتصح إن كانت مميز دون التبليغ، لكن طبعا اشترطوا إنه بيعقل، مميز ويعقل، يعني ما يقول، ليس مجرد التمييز فقط. لأنهم قالوا إحنا بنمنع انتقال المال إنه يتبرع وهو مميز في حياته لمصلحته، لأن هذا ماله يستنفع به، لكن قالوا بعد موته فأيضا لمصلحته أنه يوصي فيكون في ميزانه، فقالوا لذلك لا نمنع بعد الموت. الشرط الثالث الرؤ، هو فيه إيش؟ سيأتي السفيه والمحجور عليه حسب الديون، هذه مسألة أخرى، لأن هو طبعا البعض منع أن كان هذه الوصية ستأكل ديون الغرماء، لو كان فيها غرماء، لو كان المحجور عليه هذا أو السفيه عليه ديون وعليه، فهو قال هنا يمنع لحقوق الناس أصالة أولا، ولكن إن كان غير ذلك فلا يمنع، لأن هذه مصلحة بعد الموت أيضا له، فهذه لا يمنع فيها. الشرط الثالث والذي سيأتي معنا، لذلك أنا قلت انتظروني، بس انتظر من الأركان ممكن تأتيكم الأسئلة إجابتها. الشرط الثالث الرشد، يعني حسن التصرف في المال، أن يكون رشيدا حسن التصرف في المال. ممكن واحد يا شيخ ما تقلقش جاي بس. أربعة في واحد خامس سيأتي أيضا. فلذلك نقول الرشد على وحسن التصرف في المال، ولذلك الجمهور قبل وصية السفيه، قالوا احنا لا نقبل تصرفاته في حياتي لانه سيضر بنفسه ويضر بالغير، لكن قالوا بعد الموت قبلنا الوصية، لكن ايضا ان لم يكن فيها جور على على على حقوق الاخرين. ليش قالوا؟ لانه لا ضرر عليه بعد موتي ولا ضرر على الورثة. طب ليش ضرر على الورثة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حجز نصف التركة، ثلث التركة للوصية، فكده هو له حق في الثلث، يعني حق كفله الله النبي صلى الله عليه وسلم لأي أحد أو الشرع بأن ثلث الوصية لك أنك تتصرف فيها والباقي للورثة حدده الشرع. فهو إن وصى في الثلث لم يجور على أحد، لم يضر نفسه لأن ليس كالحياة، بل أفاد نفسه بالأعمال الصالحة هذه إن كان في الخير، ولم يضر الورثة لأن الورثة قد جعل لهم حقوقهم والثلث هذا ليس من حقوقهم. فهذه الحكمة عند الجمهور في قبول وصية السفيه. بعض الفقهاء خلفوا من الأحناف قالوا وصية السفيه أو المحجور عليه لا يجوز، لأنه هو محجور عليه في التصرف في المال وهو غافل لا يحسن البيع والشراء، فقالوا هذا ممنوع، يعني في حقه أن يتصرف بالتبرع أيضا في الحياة، لكن الراجح كما قلنا قول الجمهور بأن حالة الحياة غير حالة الموت. في حالة الحياة منعناه للضرر اللي يصيب به نفسه وغيره، أما في حالة الموت ففيها مصلحة له فلا نستطيع أن نمنعه من الوصية في ذلك. اللي منع شيخ الأحناف بعض الأحناف، لكن الجمهور على جواز قبول وصية السفيه والمحجور عليه. هو أصلا حتى لو أوصى فقبل الوصية لابد الدين، يعني أنا حتى قلت بشرط إن لا يكون الوصية فيها جور، هو أصلا حتى لو أوصى الدين يقدم على الوصية، فالديون تسدد أولا ثم بعد ذلك ينظر في الوصايا. فحتى لو أوصى بشيء فيه جور على الغرماء أو أصحاب الديون سيسدد الديون الأول ثم تنفذ الوصية من الباقي بعد تسديد الدين. فأنا قلت قيدت في الكلام في الأول، قلت المحجور أو السفيه إن الصحيح قبول إلا أن يكون فيه تعدي، لكن حتى لو فعل ذلك فسيقدم الدين أولا ثم الباقي ولا يدخل في الوصية، فبالتالي المسألة منتفي. طيب الشرط الرابع من الموصي الرضا، أن يكون راضي عن هذه الوصية. الشرط يعني الرضا هنا يضاد إيش؟ عكس؟ لا الإكراه. أحسنت، الإكراه. يبقى لابد أن يكون موصي وهو راضي، مفيش حد يكرهه على إنه هو. نعم مفيش حد يكرهه على ذلك. الرضا من الموصي هنا شرط. إحنا بنتكلم على الموصي، أركان شروط الموصي. أيوة. لابد يكون راضي عن هذه الوصية، غير بكرة مش واحد موقف له بالسلاح ويقول له اكتب وصية بكذا وكذا وكذا. الجمهور على بطلان الوصية، الأحناف قالوا لا، الوصية صحيحة لكن هي متوقفة على رضا الموصي بعد زوال الإكراه. يعني قالوا صحيحة لكن موقوفة على إجازته بعد زوال الإكراه، لأنه تصرف وفعل وكتب وأشهد الإكراه. إذا زال الإكراه عليه أن يبادر، أنا ألغي الوصية وأقر الوصية. هذا قول الأحناف والصحيح قول الجمهور، إن أكره عليها فلا تكون الوصية صحيحة. ولا إشكال، أصله هو لو زال الإكراه وأراد أن يوصي ما ينشئ وصية جديدة، فالمسألة ليست فيها الثمرة فيها ليست كبيرة، لأن عندنا إشكال عند الأحناف. طب متى يرجع؟ متى لو زال الإكراه عنده وقت قديش يقول؟ أنت وقعته في إشكالية أخرى، طب سكت أسبوع، سكت أسبوعين، سكت شهر، وهل توقع من فالصحيح أنك تحسم المادة بالإكراه لا تقبل الوصية، وأراد أن ينشئ وصية جديدة. شرط الخامس قالوا شرط نفاذ، هذه الوصية لابد لها من شرط نفاذ. يعني إيش شرط نفاذ؟ أن لا يكون الوصي هذا الذي أوصى مدين، يعني لن ننفذ كما قلت بقى لن ننفذ هذه الوصية إلا بشرط نفاذ، ألا يكون عليه دين مستغرق التركة، لأن رقم خمسة شرط نفاذ. نعم شرط نفاذ، شرط لنفاذ هذه الوصية ألا يكون الموصي مدينا بدين يستغرق كل التركة. ده مش شرط صحة، ده مش شرط صحة، ده شرط نفاذ. شرط صحة إيه الفرق يا عمر؟ شرط الصحة يعني لا تقوم الوصية إلا به. شرط النفاذ يعني مش لا تقوم الوصية، شرط الصحة يعني ممكن يبطل الوصية، كان الوضوء شرط صحة للصلاة، من غير وضوء الصلاة باطلة، شرط صحة يبقى يبطل الوصية. شرط نفاذ هو يتوقف نفاذ الوصية على ألا تكون الديون مستغرقة للتركة، يعني الوصية نفسها صحيحة. نعم الوصية صحيحة لكن لا تكون، لأنه ممكن يوصي ويقعد 10 سنين بالوصية دي، يقدر الله عليه بعد ذلك انه عليه ديون فيموت وبقت الوصيه، فنقول لا تنفذ هذه الوصيه الا بشرط الا تكون التركه والديون استغرقت التركه بالكليه، لانه لا ولا يفعل ذلك. طبعا ايما يقدم الوصيه ام سداد الدين؟ سداد الدين، سداد الدين يقدم على الوصيه. طيب الموصي له الركن الثالث وهو الذي تنتقل إليه الملكية، الذي تنتقل إليه الملكية الذي أوصى بها الموصي، وهي ركن كما قلنا عند الجمهور بخلاف الأحناف. الأحناف جعلوها فقط للصيغة. طيب إيش الأركان أو إيش شروط أنا آسف الموصي له؟ قالوا أن يكون له، انتبهوا، أهلية مالية، يعني عنده أهلية مالية يتحمل ذمة هذه الوصية. وقيدوها، وليش قالوا هذا الكلام؟ عشان يخرجوا غير الآدمي من اللي يحصل بره، بيموت يقول لك وصيتي لمستشفى الكلاب، وصيتي للقطط اللي موجودة بتاعتي دي تاخدوها وتحطوها في مكان وتفضلوا تأكلوها لغاية لما يتجوزوها وتجوزوا القطط الموجودة كلها والكلاب اللي موجودة والقصص دي كلها، أو الخيول اللي مش عارف ايه. فهذه وصية لغير آدمي، فقالوا هذه الوصية لا تقبل، والحمد لله مش عندنا، لكن ممكن الله المستعان تنتقل إلينا ولا شيء من عندهم. لكن نقول الموصي له ليس أهلا للاستحقاق، فلابد أن يكون الموصي له أهلا للاستحقاق، عنده الأهلية، لذلك فأخرجوا غير الآدمي. طبعا ليس بالإطلاق، يعني حتى لا يظن، لأن هم هو مقصد هذه في غير الآدمي، ليس بقى ليس المقصود بيه عن الجمادات، يعني واحد لو أوصى لمسجد ما هو غير آدمي، نقول لا لا هذا شخصية اعتبارية، أوصى لمركز طبي، أوصى مثلا لدار أيتام، أوصى لأمور أخرى، فهذه ليست المقصودة عندنا، لأن هذه شخصية اعتبارية يجوز فيها الصرف عليها، معلوم شرعا وعرفا لأنه أن هذا المال سيذهب ينفق على صيانة المساجد أو المستشفيات أو غير ذلك. أما لو أوصى كما قلنا لغير الأدمي من الحيوانات وغير ذلك الذي ليس له أهلية الاستحقاق، هذه الوصية باطلة، هذه الوصية باطلة. واحد مثلا راح وصى بماله للحجر الأسود، كل يوم تغسل له الحجر الأسود بالعطر والطيب وتظبطه، أو أوصى ماله هل الحجر الأسود هل يوصى له؟ ما يوصى له. أو راح مثلا أوصى بماله لتزيين قبر من القبور أو مسجد من المساجد اللي فيها القبور أو غير ذلك، كل هذا ليس، هذا الموصى له ليس أهلا للاستحقاق فلا تنفذ الوصية. أو راح وصى الفلوسه لجبل معين يطوروه ويعملوه ويصوروه ويرقوه كده، هو أي جبل اخترع له جبل من حتى من اللي بيقولوا عليه في الشرع عندنا، ما فيش جبال في السنة، قبل الطور ولا جبل أحد ولا إيه كده، وقال لك المال ده اعملوا بيه هناك مركز في كده وكافيتيريا وامتاع، واعملوا بيه شاشة عشان يعني إحياء للتراث. هذا كله. طب شيخ بالنسبة للحيوانات، يعني مش ممكن تكون برضو حاجة اعتبارية برضو، يعني مثلا حيوانات حتى تنقرض أو حاجة زي كده؟ تنقرض يا شيخ، تنقرض. احنا هنودي منا الحيوانات ما تنقرض، الله اللي خلقها ينقرضها، احنا ما تنقرض. يعني ايش اللي هيفيدنا ان لما تنقرض هيصيبنا ضرر انها تنقرض؟ ما الحيوانات انقرضت، فين الديناصورات دلوقتي؟ احنا عايشين من غير ديناصورات، في مشكلة عندنا شخصية؟ بالعكس لو جت دلوقتي مش هنعرف نمشي في الشوارع لو الديناصورات عايشة معانا. ماشي، الله عز وجل قبض من قبض وترك لنا من ترك، دي حكمة لله عز وجل. يعني احنا هنبقى الحيوان واحنا اللي خلقينه عشان نبقى عليه، ربنا اراد ان تنقرض حيواناتها تنقرض اذا كان البني ادمين انقرضوا. لا، ما في مثلا بعض الصيد، مثلا بعض الصيد اللي هو في اماكن معينه يكون بغرض البيع وحاجات زي كده، هو هذا ليس في الوصيه، ما توصي. اراد ان في مصلحه للمسلمين بأنك تبقي عن بعض الحيوانات مثلا بتستفيد منهم مثلا، يعني لو قلنا بذلك هذا أمر آخر، دي مصلحة أخرى. لكن لا، هذه ليست، لا يوصي بذلك، هذا ليس أهل الاستحقاق. أنا ما أتصورها، أنت طبعا بتعطينا يعني شيء نتصوره، لكن ما فيش التصور الكلام ده. بس هو اللي هيكون برضو يعني بالصرف على الأشياء دي أشخاص أو جمعية أو هيئة أو كده. أي شيخ من استفادة مصلحة المسلمين فيش إنك تنفق أموال على الحيوانات؟ أنا ما أدري فين. لو كان مثلا خيل مثلا بتجاهد في سبيل الله عز وجل، فأنت بتحافظ على الخيل، هذا أمر آخر، دي مال متقوم بأنك أنت بتنفق عليه حتى يعني تستخدمه. أما إحنا بنتكلم في غير ذلك، مصلحة معينة يعني، مصلحة. والله إن ظهرت المصلحة للمسلمين نقول بها، لكن احنا نتكلم على الاصل الان الموجود، ان لابد الموصى له يكون اهلا للاستحقاق، هذه اهليه، في اهليه موجوده له، لذلك هم تكلموا في مساله الحيوانات. الشرط الثاني ان يكون الموصى له معلوما، الموصى له معلوم. يعني ايش معلوم؟ ما يبقاش الوصية لمجهول. مش يقول اوصيت بمالي ثلث مالي لانسان من انسان من المسلمين ولم يعين، مجهول هذا، او لرجل ويسكت مثلا، نقول هذه لا تصح. هذه ده لو جاب اثنين وقال انا اوصيت مالي لاحد الرجلين محمد او احمد، لا يصح، لابد يعين، لابد يعين الوصية هذه. طب لم يعين، العلماء اجتهدوا في هذه المسألة. لو لم يعين، بعض العلماء اجتهدوا قالوا للورثة يختارون، لو قال أحد الرجلين أو قال من طلبة العلم أو للفقير، فقالوا للورثة أن يختاروا أحدهما، والبعض قال يقسم المال بينهما لو كانوا اثنين فقط مثلا. فهذه اجتهاد في المسألة. طب لو قال أوقفت المال هذا للمسجد لكن ما بينش يصرفه فيه في المسجد، يرجع للعرف. يعني قال مالي هذا أوصيته للمسجد الفلاني، طب للصيانة، طب للفرش، طب لدفع الفواتير الماء والكهرباء، طب للأئمة، لماذا؟ قالوا هذا يرجع للعرف فيه، لأنه معلوم أن هذا في صيانات المسجد وغير ذلك، وهذا ليس من الجهالة الممتنعة في مسألة الوصية. لكن طيب هذا الشرط الثاني. الثالث أن يكون الموصى له موجودا عند الوصية. إن كان معين بالذات، يعني مثلا إيه، ما يجيش يقول أنا أوصي بثلث مالي لابن أحمد صاحبي ولسه ما ولدتش لما يتولد. الآن حين الوصية لم يكن موجودا وقت الانعقاد أو حتى وقت الموت كمان، وثم جاء أحمد ده بعد 10 سنين، هذه لا تصح الوصية. جنين، هو ما كانش جنين، قلنا جه بعد 10 سنين، هيقعد جنين 10 سنين. أنا أقصى حاجة عندي جنين 4 سنين اللي أعرفهم في بعض السلف. يقال إن يعني إن في بعض السلف ولدوا على 4 سنين ونزلوا بسنان، بعد 4 سنين ما فيش، حتى أقصى مدة للحمل عندنا 4 سنين. عندك 10 سنين دي ما أعرفش جبتها منين. لا شيخنا، أنا بقصد جنين، يعني في جنين هو أقصر الجنين، عين الجنين. نعم. هذه لو الجنين موجود وهذه فيها كمان نظر، لان هو عين الجنين، لكن هو مش معدوم. عموما الجنين غير معدوم هذا، لكن الجنين موجود، لكن بعضهم قال ايضا هو مش متيقن وجوده، لكن لذلك اختلفوا في هذه المسألة. لكن هنا الشرط اللي معنا اولا ان يكون موجود عند الوصية. حي موجود عند الوصية، لكن لو كان معدوما لا تصح الوصية. يعني لو وصى لميت ما تصحش، ما تقولش اللي وصى، يعني هو وصى وعلمنا ان اللي وصى ليه ده مات، كان ميت، فهمت؟ هو وصى لأحمد وما شافش أحمد ده له 3-4 سنين، ووقت ما وصى لأحمد كان أحمد مات، يبقى الوصية دي كانت لميت، ما تصح الوصية، باطلة. طب هو مفقود، جيد، احنا نقعد طيب نشوف بقى أخذ الحكم ولا ما خدش الحكم. إذا كان مفقودا، إذا كان مفقودا ولم يأخذ حكم القاضي هيدخل، إذا كان أخذ حكم القاضي في حكم الميت يبقى خلاص مش هيدخل. طيب هذا الشرط اللي يقول إيش؟ أن يكون الموصى له موجودا عند الوصية. عند الوصية. طب لو بعد موت الشيخ ومات الموصى له، لو مات من مات قبل الثاني؟ الموصي مات قبل الموصى له، خلاص وقعت الوصية، استحقت كله انه مات بعديه، خلاص ده امر اخر. هتبقى ميراث اولاد الموصى له، هي اصلا انتقلت ليه، هو مات بعديه خلاص، حتى لو مات بعديه بلحظه. انا قصدي هتنتقلت تبقى ميراث لاولاد، بعدين تبقى ميراث بقى للموصى اللي مات بقى ايضا الموصى له. نعم له. نعم. ايضا من الشروط الموصى له الا يكون الجهه التي اوصي لها جهه محرمه. واحد مثلا يوصي لكنيسه أو يوصي لمعبد يهودي أو يوصي مثلا لهيئة التنشيط السينما والمسارح عشان يعملوا له دار سينما أو مسرح، لازم بالله، أو يبني مرقص أو نادي قمار والعياذ بالله. طب لو للنصراني برضه لا يجوز الشيخ، صح؟ أوصل للنصراني لا، هذه أمر آخر شيء، انتظر. الجهة هنا جهة معصية، أنا قلت كنيسة، قلت كنيسة، قلت معبد، قلت دار دار للرقص، الجهة جهة محرمة. طيب ما انا قلت لك انتظر يا شيخ جاية، ما احنا قلنا الان ما فيش هذه غير تلك، انا قلت جهة محرمة، ما قلت جهة محرمة. فهذه الوصية لا تصح، هذه الوصية او اوصى مثلا لقبر او لاسمهم ايه دولت هيئة معمولة او مكان للقبور، مساجد القبور، صيانة المساجد القبور اللي فيها القبور وغير ذلك، كل هذا او يوضع مثلا مصابيح وتزيين للقبور، كل هذه جهات محرمة موصى لها. هذه الوصية لا، الأصل أن نقول أن الجهة التي يوصى لها ألا تكون جهة محرمة، كما قلنا جهة تكون موجودة أيضا لا تكون الجهة محرمة التي يوصى لها، وإلا الوصية لا تقع. أو مثلا يوصي من يشترى كتب المبتدعة أو كتب أهل الإلحاد أو الزنادقة، أو يشترى مثلا المعازف والموسيقى وغير ذلك، الجهات التي من غير ذلك، كما بيحدث بعض الناس توصي بقى توصي للأماكن هذه، كل هذه الجهات ما جهات معصية لا يجوز ولا يحل. طيب في شرط خامس وبيسموه شرط عدمي، ألا يكون الموصى له قاتلا للموصي، لكن لابد نفرق، يعني ما يكونش الموصى له هو قاتل للموصي. قالوا لو قاتل بحق بدون تعدي فليس يدخل في النزاع، يعني ايش؟ يعني لو كان له قصاص مثلا فاقتص منه الموصي له، الموصي قتل قتل ولي او من او يعني قريب للموصي له، فاصبح الموصي له ولي الدم فاقتص منه قصاصا بحق، او قام عليه حدا بحق، هو الذي قام باشر الحد، كان وليا عن السلطان فباشر عليه راجم مثلا حتى الموت وغير ذلك، فهذا قاتلا له لكن بحق، هذا ليس محل النزاع، لا يؤثر في الوصية. المؤثر عندنا في الوصية أن يقتله بغير حق، الموصي له أن لا يكون قاتلا للموصي بغير حق، هذا الذي فيه الجمهور على عدم استحقاق الوصية، الجمهور على عدم استحقاق الوصية من الحنفية والحنابلة والمالكية. لكن المالكية فرقوا تفريق صغير كده، قالوا إن تم القتل بعد الوصية، يعني بعد يعني إيش، هجيب لك المثال، محمد جرح أحمد، ضربه فجرحه، وأحمد هو مجروح وصى لمحمد ومات بسبب هذا الجرح، قالوا الملكية الوصية جاءت بعد الجرح فإقرار منه أن يريد أن يحرمه فأمضوا الوصية، يريد ألا يحرمه، يريد ألا يحرمه فأوصى له، قيدوا بهذه. ولكن وافقوا الجمهور على أن القاتل بغير حق ليس له، هو لو كان موصى له لا يستحق الوصية، قصدا لو كان قاصدا. الشافعية خالفوا الجمهور، فالقي بس فرقوا، قالوا بأن يعني إن ظهر بأنه كانت الوصية بعد الفعل فهذا إقرار بأنه يريد أن يوصي له، وهذا ليس المعتمد، لكن عندهم تفريقة في المذهب، لكن ما وافقوا الجمهور على أن القاتل الموصى له ألا يكون قاتلا بغير حق. الشافعية والذين خالفوا في ذلك قالوا هذا الشرط لا يعتبر في الوصية أو في استحقاق الوصية. قالوا ليش؟ قالوا الهبة في حالة الحياة لا تتأثر بالقتل، يعني لو الموصي وهب للموصى له في حالة الحياة شيء وهبة وأخذها ثم قتله بعد ذلك، قالوا لا ترد، يعني واحد اداله فلوس هبة وبعدين مرت وقتله بغير حق، فقالوا الهبة لا ترجع، قالوا الهبة في الحياة مثلها الوصية بعد الموت، إن أوصى له وكان حتى قاتلا له فلا يؤثر ذلك على الوصية. ثم قالوا احنا وانتم جوزنا الوصية للكافر، ف فإن كانت الوصية للكافر جائزة فلا تجوز للقاتل من باب أولى، لأنه مهما فعل القاتل أتى بكبيرة. فتجوز بقى للقاتل. فلا تجوز للقاتل. فتجوز للقاتل. الشافعية يقولون ذلك. قولوا أنتم تجاوزتم معنى الوصية للكافر. للمسلم اللي يوصي للكافر. فلو كان قاتلا له فهو أقل من الكافر. فلو جوزتم الوصية للكافر من باب أولى أن تجوزوا للقاتل، إنه أقل منه في الجرم. القول الأول الجمهور ردوا لهم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث القاتل في الإرث، إحنا في الوصية، بس قالوا لهم القاتل لا يرث، لو قتل أحد مورثه فقتله فلا يرث منه. تفهمين معنا المسألة دي ولا لا؟ يعني في الفرائض دي من الموانع هي تأتي في الفرائض. لكن لو واحد مثلا أخ وأخوه وسيرث منه ما عندوش أولاد ولم مات، فمحمد قتل أحمد ومحمد كان سيرث من أحمد، فلما محمد قتل أحمد منع من هذا القاتل لا يرث. قتل بحق أو بغير حق؟ قتل طبعا، خلاص سيبك من بحق هذا قلنا انتهت، مفيش فيها نزاع. انت ليه بترجعنا اللي مفيش فيه نزاع؟ قلنا احنا بنتكلم في انه قتل بغير حق الآن. فهو قالوا في القاتل لا يرث، فلذلك الوصية أيضا لا يرث فيها. واستدلوا بحديث فيه ضعف لا وصية لقاتل، أيضا لا وصية لقاتل، لكن الحديث رد عليه الشافعية وقالوا إن هذا الحديث ضعيف فلا يصح. هذا الحديث صحيح ضعيف لا يصح، والحق في ذلك إن قول الجمهور أرجح من قول الشافعية. شيخ الكافر دي اللي هو جوازه من الثاني، هذه لا إشكال فيها، لأن الكافر لم يتعدى لكن القاتل تعدى. نعم صورتها يا شيخ، واحد وصل لواحد كافر من ثلث ماله ايش اللي فيه؟ يجوز. طيب يجوز. طيب ما هو يجوز الهبه للكافر في الحياه يا شيخ، فيجوز. ده مش ارث، قلنا الله يهديكم هذه هذه وصيه وليست ارث. الكافر لا يرث المسلم، هذا جاء الحديث بذلك. الوصيه هذه تبرع، مش قلنا هو تبرع بعد الموت، تملك بعد الموت، وهو في الحياه له ان يتبرع له ولا له. ولا يجوز العكس شكرا. ايش في عكس في ايه؟ بالعكس الكافر يعني المسلم مثلا جوز ياخذ منه ولا ياخذ منه؟ الوصيه غير الارث، هو لا يرث منه، لكن لو وصى له لا وان ياخذ. طب معلش يا شيخ، معلش في استفسار. معلش طب بسرعه، انت قلت دلوقتي ان الولايه بتصلح حاجه شرك وحرام. طب انا ممكن اصلا اوصل واحد كافر اصلا ممكن يكون مثلا قص مثلا وبيدعو للنصرانيه. طب القياس هنا تمام، ايه علاقه ده؟ طب احنا قلنا دي جهه محرمه ما تدلوش، مش انا قلت الكنيسه ما تدلوش؟ لا يا شيخنا، انا بقول الحاجات بتقول توصل كافر فرض يعني. وانت رحت وصلت للكافر القسيس، طب ما خدوا من ناحيه الكنيسه. انت ليه بتزنقوا نفسكم في مساله ما انا بينتها؟ انت سبت كل الكفار وجبت القسيس تحديدا يعني؟ عامه ايه، ما انا قلت لك في الاول ان الجهه المحرمه لا يجوز الوصيه لها. فهو لو تعلم انه هياخد المال ده هو بيروج لدينه فلا لا يحق له ذلك. خلاص انتوا يا اخوه المساله واضحه، بلاش تدخلوا في فرعيات ملهاش ردود يعني مفهوم الرد فيها. اعتقد احنا عشان بس الوقت الان كنت عايز انتهي، هيقفل علينا. طيب ما عامل ايه؟ طيب ممكن نخلص بس اللي هو شروط الموصى له وخلاص. طب احنا خلصنا الموصى له الان، استاذ الموصى به كان تبقى ايش؟ الموصى به، الموصى به والصيغه. بص حضرتك الخريطه. طب لحظه ادوني خمس دقائق بس عشان خلاص هنقف عند الحديث الاول بس. الموصى به، الموصى به، معلش استحملونا خمس دقائق ننتهي. مفيش مكان في الصفحه، مش مهم الصفحه بس شيخ، عشان انا انتهي من الجزء ده وندخل في الاحاديث الاسبوع القادم ان شاء الله. لما خلصنا ان تقراوها انتوا لما قراتوها، لان انا عايز انتهي من المساله هذه. طيب الموصى به لو يعني ان كان مالا فيكون مالا مثليا او قيميا، يعني مال له مثل او له قيمه كعقار كأراضي أو شيء منقول ممكن حقوق عينيه. ايش حقوق عينيه؟ كيديله حق الشرب، حق ارتواء الروي الزرع مثلا، او حق منفعه الدار. هذه حقوق قلنا ليست اعيان. فكل هذا جائز، لابد ان يكون من العقود الناقله للملكيه. يعني توصي بشيء ينقل، مش توصي بشيء لا ينقل. توصي اما ينقل عينا ملك ينقل، او ينقل كحق، حق السكنه، حق الاكل من ثمار معينه، حق الشرب وسقي الارض، حق الارتواء من ابار مثلا معينه. هذه حقوق. او يكون المال يمكن ان ينقل كما قلنا اما منقول او عقار ثابت، لان العقار بالتخليه والمنقول بالنقل بالقبض العرفي او الشرعي في هذه المساله. يبقى اول هذا شيء يكون من العقود الناقله للملكيه. الشرط الثاني ان يكون المال متقوم، الموصى به هذا مال متقوم. اول بند مع يعني ان يكون من العقود الناقله للملكيه، يعني شيء لا توصي به ينقل ملكيته. ما انا قلت ينقل ملكيته، يعني شيء قابل انك تنقله، مش حقوق. يعني انت شيء قابل للنقل. انا قلت الان اما ان يكون مال يعني كدور كعقارات كاراضي كحقوق، هذا هذا هذا المقصود. لكن شيء لا يمكن نقله، مثلا شيء معنوي لا يمكن نقله، يبقى كيف ستوصي به الان؟ لو كان مال، انا اتكلم عن المال، المال الذي هو أين يكون مال متقوم. يعني ايش مال متقوم له؟ يعني ايش مال متقوم؟ طب يعني ايه؟ يا سلام، فسرته من المال بالمال. ايوه الماء بالمال. طب المال الغير متقوم زي ايش؟ محترم ايش؟ مثلا الالات الموسيقيه والكلب. الغير متقوم هبتدي في المتفق عليه. الدم يوصي بدم بميتة مثلا، بميتة هذا غير متقوم. الخمر مثلا غير متقومة، الحق بها آلات المعازف والله وغير ذلك غير متقومة مثلا. فالمتقوم الذي أباحه الشرع، هذا الذي مال متقوم، ذهب وفضة ومال ماشي طبعا خلاص. كل هذا احنا نتكلم سيارة، هذا مال أباحه. غير المتقوم اللي محرم. بيقولوا لي طيب انا انتهي خلاص، باقي دقائق. نعم جزاك الله خير. يعني قبل ان اقول ثاني حاجه، ان يكون المال متقوم، متقوم له قيمه. الا وهذه تدخل، الا يكون الفعل الذي اوصى به، لو لم يكن مال اوصى مثلا بافعال معينه تفعل. احنا قلنا وانا رجعت خلاص، قلت لهم ما جه تاني رجع ربع ساعه. طب اهو انا طب اعمل ايه؟ طيب السبب الثاني انه الذي يعني يبطل، انه بعد الوصيه اصابه الجنون، زالت الاهليه وزوال العقل، هل تبطل الوصية أم لا؟ الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة قالوا تبطل الوصية بالجنون، ونختلفوا بقى في درجات الجنون. قالوا جنون مطبق، قالوا جنون مطبق، لكن قالوا الجنون المطبق أو المطبق تبطل فيه الوصية. طب يا شيخ ليه؟ هو أصلا انتظرني بس شيخ لما خلص، عشان انتوا بعد كده قولوا اللي انتوا عايزين تقولوه، أنا معاكم لما انتهى. وفرقوا اختلفوا أيضا، هل الجنون مستمر ولا غير مستمر؟ يعني لو جننا جنونا مستمرا قالوا تبطل، طب لو في وقت بيرجع في وقت ما بيرجعش، فقالوا هنا لا تبطل. هذا كله عند الجمهور، يعني هم قالوا تبطل بالجنون، ثم اختلفوا بقى هل لابد من الجنون مستمر ام الجنون متقطع، وهل حالة الجنون مطبق يعني لا يعلم شيء، ولا جنون يعني يعلم اشياء. طيب قالوا الدليل، قالوا قسنا الجنون الوصية على الوكالة، قالوا لو احد وكل احد كان وكيلا له، ثم جن هذا الرجل الذي وكله انفسخ عقد الوكالة. محمد وكل احمد يكون وكيل عنه في الشراء والبيع وغير ذلك، ومحمد اصابه الجنون. قالوا اول ما يصاب محمد الجنون ينفسخ عقد الوكالة، فقالوا الوصية مثل الوكالة، فلما اصابه الجنون انفسخ عقد الوصية. الشافعية قالوا لا، الجنون لا يبطل الوصية. قالوا على أي أساس؟ قالوا قسنا الجنون كالموت، الموت لا يبطل الوصية بل يمضي الوصية، وقلنا الجنون لا يبطلها لكن سيؤخر تنفيذ الوصية لحتى الموت. فقالوا طروق الجنون لا يبطل الوصية لكن هننزل منزلة الموت، وعندئذ لا تبطل الوصية بالموت، فكذلك لا تبطل بالجنون، ولكن يشترط أن ينتظر حتى موت الموصي ثم تنفذ الوصية. قاسوا الجنون على الموت الشافعية، قالوا الموت لا يبطل الوصية، مش الموت لا يبطل الوصية، بالعكس الموت اللي سينفذ الوصية. طيب قالوا وكذلك الجنون، وإيش الفارق؟ إن الجنون زال عقله والموت راح كله، فقالوا خلاص التكليف راح عن هذا والتكليف راح عن هذا، بالموت راح التكليف وبالجنون رفع التكليف، فلا فرق قياسا. فلو كان الموت لا يبطل الوصية فكذلك الجنون لا نبطل به الوصية. وقالوا لكن الفرق انه طبعا مش هتنفذ الا بالموت. طيب هذا السبب الثاني في الشافعيه، خلاص انتهينا من الشافعيه والجمهور. ايش اوجه هنا شيخ الشافعيه؟ والله قول الجمهور قول الشافعيه اقوى اوجه بذلك. السبب الثالث لان خاصه الوصيه فيها مصلحه له، المساله فيها مصلحه له بعد ما مات، فلا نحرمه من هذا الخير بما هو اراده اولا. بذلك السبب الثالث ألا يكون الموصي قد ارتد. الحنفية والمالكية قالوا الوصية تبطل بالردة، إن أوصى ثم ارتد والعياذ بالله بطلت الوصية، أو لحق بدار الحرب وغير ذلك وغير ذلك. المالكية احنا قلنا معنى الحنفية والمالكية. طيب الجمهور من الشافعية والحنابلة قالوا لا لا تبطل الوصية. طيب ما يتعلق بالموصى له؟ تبطل الوصية في حق الموصى له إذا مات الموصى له قبل الموصي، خلاص بطلت الوصية. الموصى له مات قبل الموصي بطلت الوصية، لأن الوصية أصالة تكون بعد موت الموصي، فمات قبله فبطلت هذه الوصية. اخر شيء ما يتعلق بالموصى به ما تنتقلش من الورثه، لا لا لا لا ما تنتقل، خلاص انتهت، الطرف الثاني مش موجود اصلا. طيب الموصى به اللي هو المال تبطل الوصيه بهلاك هذا المال. يعني رجل وصى بسياره والسياره احترقت فهلك المال، حتى لو بعد مات الموت الرجل وقبل تسليمه خلاص بطلت الوصية، لأن بهلاك المال الذي قد وصى به. هذا آخر الكلام، لأننا جمعنا شتات الكلام في الوصايا، ونقف عند الحديث الأول المصنف حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب. جزاكم الله خيرا على حسن صبركم وعلى حسن الاستماع، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك الله بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. معلش الأسئلة نرجعها لأن لابد